قلبي أنتم أهل الزمان أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام. ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله عليه وسلم. ختام الأنبياء يا إمام الأولياء يا ختام الأنبياء رحمة أرسلت طه رحمة أرسلت طه منقذا بعد الضياع صلى الله على محمد صلى الله واسبقوا رتب المعالي طيب. حطموا ظلم الليالي واسبقوا رتب المعالي وابذلوا كل الغوالي واتبعوا نهج محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه